الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فها نحن ولله الحمد والمنة نعود إلى دروسنا في التفسير ونبتدئ من حيث وصلنا في سورة يونس آية رقم 20. يقول الله عز وجل ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. آية فيها قدح المشركين بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا مبعوث من الله رب العالمين، فلم يكتفوا بما أنزل عليه من القرآن وما اعتبروا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات ما اعتبروها آية تجعلهم يؤمنون بالله سبحانه، ذلك أن القرآن معجزة فريدة والقرآن معجزة لم يقع من قبل نبي معجزة مثلها، فالأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيما وصل خبرهم إلى المشركين إلى قريش جاءتهم الأنبياء جاءت أقوامهم بآيات قدسية بمعجزات باهرة ظاهرة ملموسة مرئية، أما القرآن هو كلام، فلما جاءهم بهذا الكلام وما استطاعوا أن يأتوا بآية مثله وتحداهم الله تعالى فإنهم قالوا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يريدون آية أخرى من نوع آخر من جنس آخر، وهذا الطلب ليس للهداية والاسترشاد وإنما هو للمجادلة والعناد، هذا الطلب جاءهم من باب العناد، طلبوه من باب العناد ومن باب الندى إلى أن يكونوا في ندى النقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. الجواب قل إنما الغيب لله، نزول الآية هذا في علم الله يفعل ولا يفعل، ليس لك يا محمد، كيف لك يا محمد؟ الجواب هذا أمر ليس لأحد، والله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الباعث الذي في قلوبهم ومن أجله طلبوا ما طلبوا، فكان الجواب تعليق الأمر لله عز وجل فقل إنما الغيب لله، وإنما حصر وقصر. استفاد من الآية أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن الخطأ أن نعتقد أن أحدا يعلم الغيب مع الله تعالى، ومن اعتقد أن أحدا حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا يعلم الغيب مع الله عز وجل فهذا شرك بالله سبحانه. ولذا لما كانت الجارية تقول الشعر على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما قالت أتينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها صلى الله عليه وسلم دعي عنك هذا وابكي فيما تقولين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجواب على هذا الإنكار حاصل حاصل معروف، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم ولم يعرف أنه سافر ولم يعرف له أستاذ ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ويكتب، وهو صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وعصبه عاش بينهم 40 سنة، وفجأة جاءهم بشيء ما يقدر عليه أحد وهو كلام الله تعالى، فكان ينبغي لهم أن يستجيبوا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أرسل جمع قومه وقال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا مهما وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قال نعم. فتصديق قريش العرب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر معروف، ولكن صناديدهم كفروا من باب العناد، وقد عبر عن ذلك جمع منهم قال: كنا وبني عبد المطلب كفرسي الناس، فقال عبد المطلب قال بنو عبد المطلب منا نبي ونسكت، فنحن وياهم أشخاص قريش كنا نتسابق، فبنو عبد المطلب الآن يفوزون ويظفرون وكلنا يسلم لهم، هم يقولون منا نبي ونحن ماذا نقول؟ إذا ما بقي إلا العناد. والعناد استفاد من هذه الآية أن المعاند لا يناقض، المعاند لا يناقض. كثير من طلبة العلم يضيعون أوقاتهم، كثير من الناس يضيعون أوقاتهم كما يقولون في مجال بيزنطي لا فائدة منه. متى رأيت أن خصمك معاند فلا تتكلم في أصل المسألة، وقل له في نفسه قولا بليغا ونبهته على أصل العلة. ولذا ذكر الله تعالى بعد هذه الآيات ذكر حقيقة لا تنفك عنها النفس البشرية ولها صلة خفية بهذه الآيات تأتينا إن شاء الله تعالى. كان جواب الله تعالى له لما علم إنهادهم علم ظهور، وهو كما قلت يعلم السر وأسرع، كان جوابه حاله: فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تهديد، هذا الكلام فانتظروا إني معكم من المنتظرين تهديد لهم، وفيه أيضا تأكيد على المآل أن الساحر لا يفلح والكاذب لا يستجاب له. حب الكذب قصير، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا وستعلمون من الذي ستنتشر دعوته ومن الذي سيسمع قولته. قال ابن كثير رحمه الله: يقول هؤلاء الكفرة المكذبون لولا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه، أي يحول له مصطفى بهذا، يريدون آية من موسى من باب العناد كما قلت، اجعل لنا يا محمد مصطفى ذهبا كما جاء في بعض أحداث السير، أو يزيه عنهم جبال مكة. ما فائدة هذه الأشياء؟ ما فائدة هذه الأشياء؟ عناد. أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا أو نحو ذلك مما هو قادر سبحانه وتعالى عليه، وهو سبحانه على كل شيء قدير، حكيم في أفعاله وحكيم سبحانه في أقواله، كما قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أو كقوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. إنه ليس سنة في من طلب آية محسوسة ورآها وأطيها فلم يؤمن بها عذبه الله عز وجل وأخذه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب المسلمين مثل ذلك. أن تأتي آية فإذا لم يؤمنوا ماذا يحصل؟ يقتلون ويستقتلون. والداعية الموفق أو الداعي الموفق في دعوته إلى الله عز وجل يصبر على الناس، يصبر على الناس. ربنا يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فما يرسل آيات يخوف إلى فإن لم يؤمنوا أخذهم وقتلهم، لكن الدنيا. ولذا جميع الآيات التي كانت في نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت بركة من الله، ولم تأتي في معروف تعدي قوم. لماذا؟ حتى لا يستأصل هؤلاء القوم. مثل آيات النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كثيرة، ذات النبي المدينة كثيرة جدا كما تعلمون. شاق القمر مثلا، رأوا القمر فلقتين، فلقة قبل الجبل وفلقة بعد الجبل. نبع الماء من أطار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها جاءت بركة من الله عز وجل، ولم تأتي في معرض التحدي حتى إن لم يؤمنوا استؤصلوا. قال ابن كثير يقول الله تعالى إن سنتي في خلقي أني إذا آتيهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم العقوبة. ولهذا لما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا وبين إنظارهم، اختار صلى الله عليه وسلم إنظارهم أي إنهالهم، كما حلم عنهم غير مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب لما سألوا هذه المعجزات، قال الله تعالى له مرشدا ماذا يجيبهم؟ قال فقل إنما الغيب لله، هذا الأمر ليس لي، أنتم تسألون الغيب ليس تحت طوعي وليس لي، آتيكم بآيات أنا ليس الأمر لي، أنا بشر لا أقدر على خط القوانين ولا أقدر على تغيير ما ترونه، ولا أستطيع أن أحول الصفا ذهبا ولا أستطيع أن أزيد جبال مكة، هذا الأمر لله ليس لي فيه شيء. والعبد يفرق بين والمؤمن يفرق بين العبد والرب، نحن نفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل. ومن الخطأ الكبير الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، للأسف كثير المساجد يقولون الله محمد، وهذا كفر، الله ليس محمد، الله محمد مبتدأ وخبر، الله مبتدأ ومحمد خبر، يعني مثل عيسى الله، هذا كفر، وللأسف هذا موجود في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم من أواخر قوله وهو على فراش الموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، اللهم لا تعمل اللهم لا تجعل قبري وثنيا، لا تأطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذا أمر مهم جدا، وهذا واضح في القرآن، الذي يقرأ القرآن يجد هذا واضح. بعض الناس يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ويتوجه إلى قبره بالدعاء ومشابه، هذا كله مزاحمة. فالعبادة لا تصرف إلا إلى الله عز وجل. وفي حياته كان هذا ظاهر، فلما طلبوا اشياء ليست في اختصاصه وليست في يده علمه الله تعالى ان يقول لهم فقل انما الغيب لله، هذا الامر ليس لي، هذا لربي عز وجل، وانا عبد مامور وليست في يدي تغيير الروح، فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين، اي فانتظروا حكم الله. فقل انما الغيب لله أي الأمر كله لله، وهو سبحانه وتعالى يعلم عواقب الأمور. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فانتظروا حكم الله فيي وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا، حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة البدر فانشق فرقتين، فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه، وهذا أعظم مما سألوا وما لم يسألوا، ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبيتا لأجابهم، استرشادا وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا، فتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد، كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتكم كل آية. بعض الناس نسأل الله العافية لو جاءت كل آية لا يؤمن، هذا كلام معه، والإتيان بالآيات ليس في شيء. وفي هذا الإخوة إشارة كما ذكرنا في غير آية ثم مضى أن الشريعة مؤلفة، ترك إتيان الآية تعريف الأمر بالله عز وجل في عنا نعرفه فعلا وفي عناد هؤلاء، فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، لأنه لا فائدة في جوابهم لتعنتهم وفسادهم، ولهذا قال الله تعالى فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم رابهم الشك، الريب الشك، ثالث الكتاب الريب فيه الشك. الإنسان يا إخوة حاله في الرخاء ليس في حاله الشدة، وربنا دعا على هذا الإنسان فقال كتل الإنسان ما أكبر للعناد بينه ولبعده عن ربه سبحانه. قال الله تعالى بعد هذه الآيات، ولهذه الآيات تعلق خفي بالآيات التي قبلها، قال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وفي قراءة إن رسلنا يكتبون ما يمكرون، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، في قراءة متاع بالرفع متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قلنا من الذي لماذا لم تبعث إليهم الآيات التي سألوها؟ لأنهم سألوا سؤال عناد، وما سألوا سؤال تثبت واسترشاد، سألوا سؤال عناد، ولهذا لم ترسل لهم الآيات. ما هو الدليل على هذا العناد؟ ما هو الدليل على هذا العناد؟ حال الإنسان من طبعه أنه في الشدة، أنه في الشدة توجه إلى الله، ولكن في الرخاء، في الرخاء يبتعد عن الله. فالإنسان الكافر والعياذ بالله تعالى لا يعرف ربه إلا في وقت الشدة، وما بعد ذلك لما ترفع عنه الشدة فإنه لا يعرف الله تعالى. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، هذه العلاقة بين تقرير هذه الحقيقة مع ما سبق، أن عدم كان في الآيات أن هذا الإنسان من طبعه أنه لا يعرف الله تعالى في حال الرخاء وفي الوضع الطبيعي إلا إن تداركه الله تعالى لرحمته. فالإنسان إن سأل يسأل تعنتا لأنه إن ذاقه الله تعالى الرحمة من بعد الضراء يمكر في آيات الله، ومكر الإنسان في آيات الله هو التكذيب. قال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، الناس لفظ عام ويراد به أمر خاص أو صنف خاص، يراد به صنف خاص. الصنف الخاص المراد هنا الكفار بالعموم وكفار قريش على وجه الخصوص، وهذا يؤكد ما قلناه من أن طلب الآيات إنما وقع العناد بكفار قريش، والمراد بالناس هنا كفار قريش. فقريش أخذوا السنين ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين كسنين يوسف، فجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت عنهم هذه الشدة. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، رحمة لمطر وغيث، رحمة مطر وغيث، من بعد ضراء مستهم القحط الذي نزل بهم، إذا لهم مكر في آياتنا. إذا هذه جواب الشرط، جواب أذقنا، إذا لهم مكر في آياتنا. وإذا من الحروف التي لها أو يذكر لها علماء اللغة معنى المفاجأة، إذا معنى المفاجأة يعني مفاجأة، مجرد ما توقع لهم مكر، إذا لهم مكر دون إمهال دون تفكر دون تدبر دون تروي، مجرد ما ترفع الشدة، في الشدة يعرف الإنسان يتوجه إلى الله، لما ترفع الشدة مباشرة ينفر في آيات الله. ما معنى ينفر في آيات الله؟ استهزاء تكذيب، حال كفار قريش يستهزئون يعانون يكذبون، فهؤلاء لا يستهزئون بالآيات المجيدة. إذا كان هذا حاله فأنا لهم يمتشعوا بتلك الآيات. فناسب ذكر هذا، ذكر أو هنالك علاقة بين هذه الآيات التي قلنا، إذا له مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. الله عز وجل سبحانه وتعالى عزيز، ومعنى العزيز الغالب. العرب تقول من عز بز، من عز بز، معنى من عز بز من غلب سلب، من غلب سلب. فالله عز وجل عزيز هو الغالب، فالله سبحانه وتعالى أسرع مكرا بالمؤمن. والمكر صفة صفات فعل الله سبحانه وتعالى نسبتها، وذكرت في كتاب الله على وجه المشاكلة. لما يذكر مكر الكفار يذكر الله تعالى مكره، ومن مكره بهم سبحانه وتعالى أنه يعاجلهم العقوبة، أو من مكره بهم سبحانه وتعالى أنهم يردون إليه، وأنه سبحانه وتعالى يحاسبهم، فإنه سبحانه وتعالى يمهلهم في هذه الحياة ثم يردون إليه، فحينئذ يكون الجزاء اتفاقا. ولذا قال عز وجل إن رسلنا حفظ الملائكة يكتبون ما ينفرون أو يكتبون ما تنفرون. فهذا هو مطلب سبحانه وتعالى بهم، هو الذي يسيركم في الزرع، هو الذي يسيركم في قراءة هذا، هو الذي ينشركم يسيركم. الخطاب بالغيبة بالحضور، يسيركم المخاطبون الحاضرون أم غائبون؟ الخطاب يطيركم، الخطاب يعني إيه؟ حضور. الخطاب حضور، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. ما معنى الفلك؟ السفينة أو السفينة. طب الفلك مذكر أم مؤنث؟ مذكر أم مؤنث الفلك؟ نبقى مع السياق. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، جرينا بهم بريح طيبة، ريح رخوة، وجرينا بهم، هذا تفسير للفلك. ربنا قال الفلك مشحون، هذا أيضا تفسير. وفرحوا بها، وجرينا بهم بريحا طيبة وفرحوا بها. هذا الشرط عندنا ثلاث صفات في الشرط، أن يكون في السفن ريح طيبة، قال الريح تنفر به، ريح ناعمة هادئة، والنفس فرحة وهم في السفن يطيرون. جواب إذا، حتى إذا كنتم، جوابها جاء التاريخ العاصف، جاءت الفلك ريح عاصف، هنا جاءت جعلت الفلك إيش؟ مؤنث. فالفلك يذكر ويؤنث من الآية، الفلك يذكر ويؤنث من الآية. جاءت ريح عاصف، ثم جاءت الآية وجاءهم الموج، وجاءهم الموج. فطال الآن الحضور الغيبة وجاءهم الموج، كان الحضور بداية في الحضور، الخطاب كان الحضور، ثم الخطاب وجاءهم الموج أصبح في الغيب. هذا ماذا يسمى في علم البلاغة؟ هذا يسمى الفتاك، هذا يسمى الانتكاس. والانتكاس قسمان، قسم الرفعة قسم التحقيق. الرفعة أن يكون الخطاب بالغائب ثم يصدق الحضور، هذا يذكر في معرض، هذا يذكر في معرض التشريف والتكريم والخير والفضل، مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. حضور الله غائب الآن، غائب، ثم بعد ذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما تقول إياه، تقول إياك نعبد، تنتقل من، تنتقل من إيش؟ من الغياب الحضور. هذا فيه مزيد تقرب، مزيد تقرب وتكرم وتقرب إلى الله عز وجل. هنا كان الخطاب لإيش؟ لهم بالحضور، ثم أهملوا فأصبحوا غائبين، فكأنهم لا يستحقون أن يذكروا وأن يبقى الذكر مع الكفر، فكأن الله شرفهم بأن أوجدهم مسلمين، أو بأن أوجد فيهم فطرة صحيحة سليمة، ثم لما حادوا وكفروا أهملهم. وما استحقوا أن يخاطبوا بصيغة الحضور، وإنما خوطبوا عند كفرهم أو عند معرفتهم لربهم فقط الشدة دون الرخاء تهملوا، فوقع الانتفاض. فالخطاب قول من الغيبة أو من الحضور إلى الغيبة بعكس موطن الفتن، قال وفرحوا بها. إذن عندنا الآن شرط وجواب. الشرط عندنا حالة هي ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكونوا في الفلك في السفن، والثانية الصفة الثانية أن تجري بهم الريح طيبة، السفن تنفر البحر والريح طيبة، والثالثة النفس فرحة. فانظروا إلى سورة الناس، هذا حالهم، ففجأة تنقلب بهم الأمر إلى سورة ثانية، سورة مرعبة جدا، سورة تخيل هذه النفس البشرية كيف في هذه الصورة، ثم فجأة قال الله عز وجل عنهم جاء التاريخ العظيم. هذه المواصفات أيضا في ثلاثة، جواب الشر جاء أيضا بعد تغير الحال، جاء أيضا لهم ثلاث نعوت. النعت الأول قال جاء التاريخ العاصف، الريح أصبحت عاصفة، العرب تقول ناقة عطفاء ناقة عاصف إذا كانت سريعة، الريح العاصف الريح السريعة الشديدة، مخلوق جند من جند الله تعالى، عذب الله عز وجل قوما كانوا يفخرون على الناس بقوتهم وكانوا ينادون في مجالسهم ويرفعون أصواتهم ويقولون من أشد منا قوة، فقال الله عز وجل قوم عاد، فقال الله عز وجل لهم قل الله أشد منكم قوة، كيف عذبهم الله تعالى؟ جاءتكم ايش؟ ريح، عذبهم الله تعالى بالريح، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام الناس، عذبهم الله تعالى بالريح. فالإنسان يكون في البحر في الفلك في السفن تجريان السفن بريح طيبة، النفس فريحة، فجأة ينقلب الحال فتصبح الريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان. هذا النعت الثاني لهم في جواب الشرط، وجاءتهم وجاءهم الموج من كل مكان. الموج هو الماء الذي يرتفع عن مستوى البحر، وهذا الموج هو يحيط به من كل مكان، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا، الظن في القرآن يحيط، وظنوا قال إني ملاق، قال إني ظننت أني ملاق حسابيا، ظن في القرآن اليقين، وظن أن لم نقدر عليه، وظنوا أنهم أحيط بهم، هذا الصف الثاني. قلنا قوم يسيرون في البحر في السفن الريح طيبة نفس فرحة، تغير الحال الريح أصبحت عاصفة، الموج يرتفع، الموج في كل مكان، وقع الظن أنه قد أحيط بهم، العرب تقول أحيط ببني فلان إذا دهمهم العدو وحاصرهم من كل مكان ووقعت الهلكة، ما بقي إلا أن يبدأ العدو بالنحر والقتل، هذا أصل الإحاطة، ظنوا أنه أحيط بهم أي أحيط بهم من كل جانب ليقع الهلاك. الآن كيف النفس البشرية؟ يبقى حالها هو متغير، تغير الآن لا يعرفون إلا الله، وذكرنا في أكثر من مرة في هذا المجلس أن معرفة الله عز وجل للعبد، أن معرفة العبد لله عز وجل هي أحسن معرفة فطرية. لو سألك السائل كيف عرفت ربك؟ ماذا تقول؟ عرفته بفطرتك، ولا تقول عرفته بعقلك، لا تقول عرفته بعقلك، قل عرفت ربي بفطرتي. ولذا يذكرون عن الإمام أبي حنيفة أنه لما ناقش، ويذكر هذا أيضا عن جعفر الصادق أنه لما ناقش بعض الملحدين وطلب منه دليلا على أن الله سبحانه وتعالى حق، ولا نقول أن الله موجود، لما أقول الله موجود، موجود مفعول، ومفعول له فاعل، والموجود له واجب، موجود له واجب، الله موجود، من الذي أوجده؟ هذا خطأ، إنما يقول الله حق عز وجل سبحانه. فلما طلب بدليل أن الله سبحانه وتعالى هو حق قاله ركبت البحر؟ قال نعم. قال لعب فيك الأمواج؟ قال نعم. قال كان في عندك اتجه قلبك إلى قوة تستطيع أن تنقذك فدعوتها؟ قال نعم. قال نعم، هذه القوة التي في قلبك التي توجه قلبك إليها وظننت أن هنالك قوة تستطيع أن تنقذك هو الله عز وجل. ولذا النفس البشرية الكافر سمي كافر، الكفر التغطية، لذا كل بلاد القرى اللي يسموها كفر كذا يكون فيها ماء، يعني تغطى أرضها، يكون فيها زرع، فالكافر سمي كافر أن يغطي فطرته، هو ينازئ نفسه ويغطي فطرته في معرفة الله سبحانه وتعالى. فالكافر يسمى كافر لأنه غطي ربا فطرته، متى فطرته يغطي الشدة. فالآن الإنسان في النعناع والرخاء لا يعرف أحدا، لا يعرف شيء إذا كانوا علم لا يعلم كافر. فهؤلاء يعيشون يعني يسيرون في البحر في الكل الريح طيبة النفس صريحة، فجأة أصبحت الريح عاصفة وفجأة جاءتها جاء الموج في كل مكان وفجأة وكذلك حتى من شدة الريح العاصفة ومن وجود الأمواج في كل مكان ظنوا أنهم قد في قلبهم. هنا دعوا الله مخلصين منهم، قال مخلصين، قال دعوا الله مخلصين، مخلصين من ايش؟ من الشرك الذي هم فيه. الآن أصبحوا مخلصين، أصبح الدعاء بإخلاص، ترى الدعاء بإخلاص مع اليقين على الاستجابة هذا شيء. لأن ذلك بعض عباده أنهم لا يجعلونه يتوجهون أنهم لا يجعلونه يتوجهون إليه، وخلانه لبعض عباده بسبب ذنوبهم أنهم إن توجهوا إليه ورفعوا أيديهم لا يفتحوا عليهم السؤال، لا يعرفون ماذا يسألون، وخلانه لبعض عباده بسبب ذنوبهم أنهم إن سألوه في الأماكن التي يراد التي يرجى فيها الإجابة أو في الأمثلة أو في الأزمنة التي يرجى فيها الإجابة فإن قلوبهم لا يجدونها، لا يسألون عن قلوبهم. فإن وقف الإنسان ويفتح عليه الدعاء وأن يطلق الدعاء لله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، في الرخاء والشدة هذا علامة من علامات التوفيق لله سبحانه وتعالى للإنسان. الدعاء من أحب العبادات لله، والمخلوق إن سئل غضب والله من كرمه إن لم يسأل غضب، والله من كرمه إن لم يسأل غضب الله يحب العبد، ومن أكثر طبق الباب دخل. والإنسان المؤمن يتوجه إلى الله تعالى بإطلاق الدعاء في الرخاء والشدة، أما الكافر فلا يتوجه إلى الله إلا في الشدة، الكافر يدعو الله مخلصا في الشدة. وأما في الرخاء فإنه يرجع إلى وعياذ بالله تعالى يرجع إلى شركه. قال جاءتها قال وظنوا أنهم في طبيب دعوا الله مخلصين له الدين. هذا الدعاء ما هو؟ ما بعده؟ قال إن أنجيتنا من هذه الضمير على ما يعود؟ الريح، الأمواج، الشدائد، لأن أنجيتنا من هذه، أي من هذه الشدائد المركبة من الريح من العاصفة ومن الشدة ومن أسباب الهلاك، لأن ليس من هذه لنكونن من الشدة. ويستفاد من هذه الآية في قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، أما الله تعالى هو الذي يخلق هو الخالق لعمل الإنسان على من تفهم السنة والجماعة، هو الذي يسيركم في البر والبحر. استفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هو خالق على مذهب أهل السنة والجماعة، فالإنسان له إرادة وله إرادة، والله عز وجل هو خالق كل شيء، الله سبحانه هو خالق كل شيء. وهذا لا يمنع أن يكون الإنسان إرادة، لا يمنع أن يكون الإنسان إرادة، فليضحك قليلا من يبكو كثيرا، فنسب الضحك والبكاء للإنسان، ومع هذا هو القائل سبحانه وتعالى إنه هو أضحك وأبكى، فهو سبحانه وتعالى. فهذا لا يتنافى مع هذا، فعقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون أن يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق في علم الإنسان، هو الذي يسيركم في النفس. هذا الإنسان الذي يدعو الله تعالى في الشدة، هذا المثل هو مثال واضح جلي بالعموم الكلي المذكور قبله، العموم الكلي المذكور قبله. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آيات الله ينكرون، هذا الكلام كله جسد مثل واضح. مشكل جسد مثل واضح. تذكرون أننا ذكرنا فيما مضى الفرق بين المثل والقصة، تذكرون؟ من يفرق بين المثل القرآن والقصة القرآن؟ هل بينهما فرق؟ طبعا تفضل. القصة تكون وقعت، القصة وقعت لحدث تاريخي، لا نقول كما يقول بعض زغبه قلوبهم من أمثال طه حسين ومدرسته وبعض يعني المسلمين في القرن المنفرد ذكروا أن القصة هذه ذكرها الله فقط من باب أن يظل يشتين القصة أكثر من طريقة وأكثر من دستور حتى يبين إن القرآن محجز، ولا لا يلزم من القصة الوقوف، لكن ربنا تسمى بذكر القصة وأكثر من ذكر القصة هذا كلامهم قاتلهم الله، هم هكذا يقولون ونحن نوافقهم على هذا، وهذا العلم جاءت على الكفر. نقول القصة وقعت، قصة حدث تاريخي موجود، قصة إبراهيم مع النمرود موجودة بتفاصيلها دقائقها. والمثل مثل لا يستلزم الوقوع، لا يعني لا يقع، ليس حدثا تاريخيا، المثل ليس حدثا تاريخيا، المثل حدث له وجود متكرر في حياه الناس، وقد يقع مع بعض الناس دون بعض، وقد يقع مع بعض الناس دون بعض. واغلب امثله القران، اغلب الامثله المذكوره في القران انما هي من حياه العرب، هي مذكورة من حياة العرب، الأشياء التي يمارسونها. ولذا ينبغي للإنسان الموفق الخطيب والواعظ والمدرس أن بين يمثل للناس على حسب حاله. واحد كان في القرية يمثل بالزرع مثلا، وهكذا راح في المدينة يتكلم في أشياء قريبة من عقول الناس، قريبة من أعينهم، حتى يجسد المعنى العقلي المجرد إلى واقع حسي ملموس من حياة الناس. قال هذا الإنسان الذي كان في حال ثم عرف الله تعالى في حال، وهذه المعرفة وقعت فجأة، مجرد ما تزول مباشرة يعود الحال لما كان عليه. هذا حال التكريم، هذا حال المعاملين، هذا حال من لا تنفعه آية، وهذا وحال من ومن كان هذا حاله فإن سئل لا يستجاب السؤال، إن سئل لا يستجاب السؤال. إذا سبحان الله من سنة الله تعالى أن من فرض الخير وصدق فيه وأخلص في الطلب وأكثر من الطلب الله لا يضيع منه، الله لا يضيع من توجه إليه، وصدق وأخلص في طلب الحق. قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هل في بغي في الأرض حق؟ ما معنى البغي أولا؟ البغي التدرج في الشيء، التدرج مع الزيادة. تقول امرأة والعياذ بالله تعالى بغي، يتدرج الشر والسوء. البغي فيه معنى الطغيان، والطغيان زيادة الشر غالبا، والبغي الزيادة في الشر غالبا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الذنوب عقوبة البغي وقطيع الطرف، أسرع الذنوب عقوبة، أكثر ما يعاقب الله به، أسرع ما يعاقب الله به البغي، أن يرغي الإنسان عليه، أن يطغى عليه، يتزود عليه، وأن يظلمه ظلما ظاهرا وقطيعة الرحم. هاتان عقوبتان أسرع ما تظهر، أسرع ما تظهر آثار العقوبة في الدنيا بسبب هذين الذنبين. وكان محمد بن سعد القرظي رحمه الله تعالى يقول ثلاث من كنا فيه كنا عليه، ثلاث من كنا فيه كنا عليه: البغي والمكر والوقيعة. فمن يبغى يبغى على الناس يبغى عليه. وأشد ما يقاس على طلبة العلم الذل. وجل ما يقع اليوم بين طلبة العلم الذل. وربنا يقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعلم مع البغي يساوي الفرقة. علم زائد بغي يساوي الفرقة. الخوف على طلبة العلم من البغي شديد. ثمرة خطيرة. لذا طالب العلم كما كان يقول ابن السفياني كلما ازداد فقره قال ينبغي للعالم ان يضع السكن على راسه تواضعا لله تعالى. وكان عبد الله المبارك يقول ان للعلم طغيانا كطغيان المال. ان للعلم طغيانا كطغيان المال. بعض طلبة العلم عندهم اخلاق زائرة. اخلاق العوام الذي لا يقولون خير من أخلاقهم. هؤلاء أهل السنة. والمسلمون الموفقون أهل السنة وأهل الجماعة. قلوبهم تسع بعضهم بعضا. في قلوبهم رحمة. قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حتى يقع التشنيع على فعلهم قال سبحانه يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس نصيبكم ومتعتكم في هذه الحياة هذه المدة التي يجري فيها بعضكم على بعض. وعلى هذا المعنى على وهذا المعنى يساعد عليه قراءة الرسم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم على أنفسكم متاع. فبغيكم على أنفسكم مبتدع ومتاع خبر. ويحتمل أيضا على قراءة الرفع. بغيكم مبتدع على أنفسكم شر مجرور خبر. بغيكم على أنفسكم هو متاع الحياة الدنيا. يكون متاع الدنيا خبر لمبتدئ المبتدا محمود. هذا على توجيه المعنى على قراءة الرفع. ويمكن أن نوجه المعنى على قراءة حفص عن عاصم وهي قراءة النص متاع الحياة الدنيا. ماذا نعرض متاعه؟ ماذا نعرض متاعه على قراءة ايش؟ على قراءة النص. ماذا يمكن ان نعرضها؟ ويمكن ان نقول في الاعراب ممكن نقول يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم تمتعون متاع الحياة الدنيا. تمتعون متاع الحياة الدنيا. تكون منصوبة على مصدرية مصدر. تمتعون متاع الحياة بمعنى يا أيها الناس نصيبكم وحظوتكم من هذه الحياة هذه المدة التي ينهش هذا من هذا ويدخل هذا من هذا. ولكن هذا أمر لا يطول من جهة. وهذا مقر الله عز وجل وأسرع مقر. والأمر الثاني أن هذا لا يضيق. رأى أعرابي رجلا قد ظلم فمات فقال والله إن هنالك بأسا بعد الموت. ما دام هذا لم يأخذ حقه هنا فإن لا بد من حق لا بد من بعث بعد الموت. ما دام هنا في بغي وفي موت على بغي اذا لابد من بعد حتى تقع الامور في محلها. تقع الامور في مقامها. انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا. هذه الدنيا الدنيا متاع، من أحسن متاع الدنيا المرأة الصالحة كما ثبت في الحديث، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وما جل متاع الناس في هذه الحياة الدنيا أن يضغي بعضهم على بعض في هذه الحياة، حتى جل متاع للأسف أن نقول لطلبة العلم وبعض الصالحين بغي، وأن يكون الإنسان عبد الله المظلوم خير من عبد الله الظالم. ولكن هذا المتاع لا يطول، قال الله تعالى بعدها قال ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. والنبأ الخبر المهم، النبأ خبر المهم. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة بعد ضراء كالرخاء بعد شدة إذا لم مكر في آياتنا، أي إهزاء وتكذيب، كقوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. هنا قال سبحانه وتعالى إذا لهم مكر في آياتنا، لو نظرنا في آية رقم 12 من السورة نفسها، إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة فإن لم نجد إلا إلى ضر مسه كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. ما ذكر المكر في الآيات، ما ذكر المكر في الآيات، لأن السياق هنا له صلة بقوله ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، فهم يطلبون ويمكرون، يطلبون العناد. فذكر المكر هنا وعدم ذكره هنا يؤكد أن طلب الآيات من باب المكر ومن باب العناد، تناسب أن يكون الجواب في الآية السابقة فقل إنما الغيب لله، ذكر المكر هنا يتناسب مع السياق، إذا لو هم سألوا وقد بيّنوا أن ينكروا، سألوا سؤال عناد، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من صلة هذه الآيات بالآية التي قبلها. وقوله قل الله أسرع مكرا، أي أشد استدراجا وإنهالا، حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب، وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويخفونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير. ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر أي يحفظكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ريحا طيبة فرحوا بها، أي جرينا بسرعة رفيقة، إذ جاءتها أي تلك السفن ريح عاصف أي شديدة، وجاءه الموج من كل مكان أي اشتد موج البحر عليهم، أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والابتهام، كقوله وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقالها هنا دعوا الله أن ترسلنا، هذا المعنى كثير الذكر في القرآن، لئن أنجيتنا من هذه أي هذه الحالة لنكونن من الشاكرين، أي لنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هنا. ولذا الشاكر من هو الشاكر؟ العابد. اعملوا آل داود شكرا، الشاكر العابد، يا عائش أفلا أكون أبدا شكورا. لما كان يقوم ليل فقر قدماء ألم يغفر له لك وتقدم من ذنبك ومتأخر؟ تقول له عائشة رضي الله عنها فيقول لها صلى الله عليه وسلم أفلا أكون أبدا شكورا، لنكونن من الشاكرين من العابدين. أي لنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء اليوم. فلما أنجاهم من تلك الورطة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، قال كقوله كأن لم ندعونا إلى ضر المسجد. فقوله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فلا تضرن به أحدا غيركم. فقوله متاع الحياة الدنيا أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا دنيئا حقيرة. ثم إلينا مرجعكم أي مصيركم فننبئكم بما كنتم تعملون أي نخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يهون ما إلا نكتفي بهذا القدر ونكتب إن شاء الله في درس الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه.